الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مسائل الإيمان والكفر من أهم المسائل التي يلزم كل مسلم العلم بها والعمل ومعاملة الناس بناء عليها. ذلك أن من ضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الكفر بما يعبد من دونه، فالموقف ممن يكفرون بالله ورسله تحقيق للإيمان بالله، أعني أن من اعتقد أن من عبد غير الله وأشرك بالله مؤمن لا يكون مسلما. من وصف من يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم كأنه مؤمن، لا يكون قد آمن بالله عز وجل. من ضمن الإيمان بالكتاب كذلك، القرآن متضمن لأوصاف المؤمنين الكافرين المنافقين الفاسقين الظالمين، بل ميز الناس بناء على ذلك. لن تجد في القرآن المصريين السعوديين الليبيين العرب العجم إلا يعني على سبيل الندرة في هذه الألفاظ، دون أن يتميز الناس بناء على ذلك. وبالتالي فضمن الإيمان بالقرآن معرفة من هو المؤمن ومن هو الكافر، وما هو الإيمان وما هو النفاق وما هي أنواع هذه الأشياء. ضمن الإيمان بالله عز وجل الولاء والبراء، حب المؤمنين وبغض الكافرين، بل هذا أوثق عرى الإيمان. فمن هو المؤمن الذي نحب، ومن هو الكافر الذي نبغض، ومن هو المنافق الذي هو كافر أيضا ولكن من نوع آخر وله أحكام في بعض الأنواع منه أحكام خاصة، ومن هو الفاسق وما هو الفسق. فهذه مسائل مبنية على معرفة حقائق هذه الأشياء حتى نطبق ذلك في الواقع العملي. نعتقد ونعاند، نحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله. والخلل في هذه المسائل قد يؤدي بالإنسان إلى أن يوالي أعداء الله. ولو ضربنا أمثلة من الواقع لوجدت أمثلة لا تحصى كثرة في أن من وصف الكفار مثلا بأنهم مسلمين مؤمنين وأنهم أولياء أمور الناس، وكذا المنافقين، من وصف المنافقين بأنهم يجب أن يسمع لهم ويطاع فوالاهم موالاة عظيمة، ونصرهم على إخوانه في الدين نتيجة الخلل في وصف الإيمان حقائق الإيمان. وربما نصر الإنسان الكفار وجاهد معهم وقاتل معهم وعاونهم حتى على احتلال بلاد المسلمين، لأنه يعتقد أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون. ضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالرسل، أن تعرف ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. من ضمن الإيمان باليوم الآخر أن تعرف من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار. فلو أن إنسانا قال أن الكفار هم في الجنة لم يكن مؤمنا باليوم الآخر، ومن قال أن المؤمنين المسلمين كلاب النار مثلا والعياذ بالله، كما تجد كل هذه الأمور في الحقيقة. عندما لو لمسنا جيدا أن بعض ما نهاجم به من قبل العلمانيين تقول أن اليهود والنصارى في النار، زي هيخشوا النار ازاي؟ مين اللي قال هيخشوا النار؟ ده انتوا هتخشوا النار. وبعضهم يقول ان فيش فرق بين المؤمن والكافر، اللي يعمل خير هيخش الجنة واللي يعمل شر ويرتكب الكبائر هيخش النار، وبعضهم يقول مخلد في النار كمان والعياذ بالله. وهذا تجدوه مكتوبا في بعض الكتب المعاصرين في إنكار الشفاعة. من أجل ماذا إنكار الشفاعة؟ مرتبط ارتباط وثيق جدا بقضية الإمام اليوم الآخر، ومرتبط بقضية من المؤمن الذي يشفع فيه ومن الكافر الذي لا يشفع فيه. وهل هناك شفاعة أصلا أم لا. ولذلك بعضهم تجده ينكر الشفاعة لأنها تجعل عصاة الموحدين ينجون من النار ويدخل الصالحين من اليهود والنصارى النار وهم من أهل الجنة. عنده أنه ممكن يكون يهودي ونصراني وبوذي كمان ويبقى صالح بيعمل خير. فلو هو فهم قضية الإيمان والكفر وأن المشرك بالله مهما عمل من عمل مردود عليه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لما قال ذلك. إذن هذه القضية ضمن قضايا الإيمان بالله وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، وضمن الإيمان بالملائكة أيضا، لأن الملائكة أولياء المؤمنين. فمن هم الذين تولهم المؤمنون؟ عندما يعتقد الإنسان مثلا بأنه يمكن أن تكون الأرواح الطيبة والتي يعبر عنها عند غير المسلمين بالأرواح العلوية أو الملائكية والأرواح الخيرة، يمكن أن تكون مع الكفار لأنه عنده خلل في أن هؤلاء كفار أم لا. ولفظة الكفر أصلا لفظا أرضى، يراد أن تزال من الواقع. النهاردة المسألة دي أن النهاردة مش عايزين ما فيش حد يبقى اسمه كافر أبدا، الكفر دول في الهوى بس، على أرض الواقع ما فيش كافر، كله مسلم ومؤمن. الكفر دول ممكن إبليس وبعضهم بيدافع عن إبليس، فرعون وبعضهم بيدافع عن فرعون، أبو جهل وبعضهم بيدافع عن أبو جهل، والعياذ بالله. وإلا فأنت تجد يعني هذه المسائل قد تلتبس على البعض وقد يعبر عنها تعبيرا سيئا، قد يقول إبليس ما كفرش. لماذا؟ لأنه يظن أن الإيمان هو المعرفة والتصديق. نعود فنقول هذه إذن قول. بعد أن بينا أن هذه المسألة أصول الدين لأنها ضمن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، نعود فنقول أن هذه المسألة هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين أهل القبلة بعد عصر يعني الإجماع. ظهرت هذه المسألة في أواخر عصر الخلافة الراشدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور فرقة الخوارج في أحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من مسلكهم. وقد ظهروا في عصر علي بن أبي طالب، في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله. يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. فغلظ فيهم صلى الله عليه وسلم تغليظا شديدا، ثم ظهرت بعد ذلك فرقة في مقابلها، الخوارج، كفروا أهل لا إله إلا الله، بدأوا بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية وعمر بن العاص وكل من قبل التحكيم أو شارك فيه، ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله، رافضين أن يكون هناك تحكيم، وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن إن الحكم إلا لله في معنى التشريع للبشر، وأما تطبيق ذلك التشريع على الواقع فهو قد جعل لأهل العلم وأهل العدل كما وصف الله عز وجل. المهم أنهم تطور مذهبهم من تكفير الصحابة رضي الله عنهم إلى تكفير عموم المسلمين بارتكاب الكبائر وإنكار الشفاعة، وأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. وظهرت بعد ذلك في المقابل فرقة أخرى ترد على الخوارج بأن الإيمان قول فقط، قول واعتقاد فقط. وظهر جهم بن صفوان يقول: الإيمان معرفة فقط، والنطق باللسان ليس حتى من الإيمان، الإيمان يمكن أن يكون كاملا والإنسان ينطق بالكفر والعياذ بالله، طالما أن الإيمان هو المعرفة. هذا قول جهم بن صفوان غالي في الإرجاء، ولا تستغربوا إذا علمتم أن هناك من يعني المشايخ المعاصرين من يرجح هذا القول ويقول الإيمان هو المعرفة. لو تعرفوا كتاب اسمه الدين الخالص بتاع الشيخ السبكي وأسس الجمعية الشرعية، طبعا هو معظم الناس حتى الجمعية الشرعية ما يعرفوش الكلام ده، ينصر في هذا الكتاب أن الإيمان هو المعرفة. كان في كتاب ألفه مشايخ من الأزهر، مش كل مشايخ الأزهر كده، لكن كانوا ألفوه في الرد على دفاع الدكتور مروان عبد الرحمن في قضية وقت الأنور السادات. كان اسمه كتاب اسمه كان كلمة الحق أظن، ولا اسمه ايه مش فاكر، ها كان يتوزع في الدنيا كلها. كان ينصر هذا الكتاب المذهب القائل بأن الإيمان هو المعرفة، وهو قول منسوب إلى أبي الحسن الأشعري أولا، مع أن كثيرا من الأشاعرة خصوصا أتباع المذهب المالكي والشافعي في الفقه فضلا عن الحنابلة ينصون أن الإيمان قول وعمل، أو يعني لا يقولون بهذا القول المنسوب إلى أبي حسن الأشعري في أول كلامه، وهو أن الإيمان هو المعرفة. هو في الحقيقة رد فعل عكسي لكلام الخوارج المكفرين بالكبيرة. هناك أيضا من يقول أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالإضافة إلى نطق باللسان، وأما العمل فليس من الإيمان. ولا شك في خطورة هذا المذهب، مذهب المرجئة الأولاني اللي هم الجهمية غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. المذهب عامة المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط وليس عملا، ولا حتى عمل القلب. عمل القلب سنبين معناه، وهو حقيقة الحب والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى وسائر عبادات القلب، شيء زائد على مجرد التصديق. ومن رجئة الفقهاء وهم الحنفية قالوا الإيمان أصله اعتقاد القلب ونطق اللسان، والأعمال ليست من الإيمان لكنها من لوازمه. خالفوا أهل السنة في أن أهل السنة يقولون أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل داخل مسمى الإيمان وليس أنه خارج. والخلاف قريب من الخلاف اللفظي بين مرجئة الفقهاء الأمة الحنفية وباقي علماء المذاهب الأخرى، بشبهها كده من زي دايرة ودايرة جواها. مذهب علماء أهل السنة إن العمل جزء من الإيه؟ من الإيمان. الدايرة الصغيرة دي العمل، والدايرة الكبيرة الإيمان. يبقى الإيمان جوه الإيه؟ جواه الإيه؟ العمل جزء منه. والتانيين بيرسموا دايرة كبيرة ودايرة صغيرة براها ويربطوهم ببعض، مربوطين متلازمين. وأحيانا يقولوا من ثمرات الإيمان. تبين أن القضية دي قضية ذات خطورة بالغة في الاعتقاد وفي السلوك العملي وفي الموقف من المخالف والموقف من الآخر. ظهرت مذاهب فيما بين ذلك، مذاهب أخرى زي مذهب المعتزلة، فرقوا الخوارج في تسمية مرتكب الكبيرة ووافقوهم في مصيره ومآله. المعتزلة أحد أصولهم ما يسمونه الوعيد، إنفاذ الوعيد، والأصل الثاني المنزلة بين المنزلتين. ولهم خمس أصول: الأولانية التوحيد وهو نفي الصفات، والعدل وهو نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين اللي هو حكم اسم الفاسق. الفاسق عندهم ليس معه شيء من الإيمان، مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا بمؤمن، في منزلة بين الاثنين. ويوم القيامة هو مخلد في النار، وده الأصل الرابع اللي هو إنفاذ الوعيد. الأصل الخامس عندهم هو ما يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قتال الأئمة. نريد أن نعرف إذن ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأدلته في هذه المسألة الخطيرة، خصوصا أن الفرق الإسلامية المعاصرة لها مواقف مختلفة في هذه المسألة، مع ظهور جماعات التكفير والتوقف ونمو المد الشيعي الذي في حقيقة الأمر في هذا الباب يكفر أهل السنة. أعني أنه يرى أن أهل السنة ليسوا من أهل الإسلام، وذلك هو مستباح الدماء والأعراض والأموال. فإذا لابد أن نعرف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وأدلته، أنه جزء من الإيمان، لأنه في خطر عظيم من انتشار البدع، سواء كانت بدع الخوارج والمعتزلة في جانب، والخوارج والمعتزلة اسمهم وعيدية، أو المرجئة والجهمية في جانب آخر، وهم الذين يقولون إما الإيمان هو المعرفة فقط، معرفة الله حتى من غير نطق ولا عمل، دون الجهمية. وبين المرجئة، عامة المرجئة يقولون هو قول واعتقاد فقط دون عمل. ثم الفريق الآخر الذي هم مرجئة الفقهاء، والخلاف بينه وبين أهل السنة يسير. فرقة أخرى من فرق المرجئة اسمها الكرامية يقولون الإيمان هو نطق اللسان فقط، حتى ولو لم يعتقد بقلبه، فجعلوا المنافق مؤمنا. اعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان يتكون من جملتين أساسيتين ثم تتفرع منهما مسائل. الأولى: الإيمان قول وعمل، وأحيانا يقول قول وعمل ونية. الجملة الثانية: أنه يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، وزي ما قلنا لبعض بيزود النية هو نفس القول أنه قول وعمل، لكن صاحب أنه قول وعمل فقط يؤكد أن عمل القلب داخل في ذلك. قول هو قول القلب وقول اللسان. يعني إيه قول القلب؟ يعني تصديقه ومعرفته ويقينه وعلمه، كلها ألفاظ بينها اختلاف يسير، لكنها في النهاية تدل على معنى واحد في قلب الإنسان، وهو معرفته بالله عز وجل وتصديقه بوحدانيته ومعرفته بكتابه ورسله بصدقهم وصدق كتبه المنزلة صدق القرآن العظيم الإيمان معرفة من يوم الآخر يشمل ذلك يعني في كل أصل من الأصول الإيمانية إجمالا وتفصيلا. وهذا قول القلب، قول القلب بمعنى اعتقاده، بمعنى علمه، بمعنى يقينه، بمعنى معرفته الحقيقة التي جاءت بها الرسل على ما هي عليه. أما عمل القلب فشيء آخر زائد على مجرد التصديق والمعرفة. فقد وصف الله عز وجل اليهود فقال الذين أتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى أعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف أنه رسول الله وفي نفس الوقت أبغضوه وكذبوه وعدوه. إذن عمل القلب من الحب والخوف والرجاء لله، من الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، الحب لجبريل عليه السلام وعدم معاداته وميكائيل، وكذلك الرجاء والتوكل والإخلاص اللي العلماء الآخرين يقولون قول وعمل وإيه ونية، اللي هو الإخلاص لله عز وجل، شيء زائد على مجرد اعتقاد الإنسان. ممكن الإنسان يعرف إن فلان ده هو محمد، يكونوا يحبوا أو يبغضوا، ده موضوع إيه؟ موضوع آخر زائد على مجرد إن هو عرف إن هو محمد. أنا اليهود عرفوا أن محمدا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه كل العداء. حيي بن أخطب يقول لأخيه والد صفية، صفية هي صفية بنت حيي، سمعت عمها يقول لأبيها أهو هو؟ فيقول هو والله. فيقول ما تفعل؟ قال أعاديه ما حييت والعياذ بالله. قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فربنا سماهم كافرين بنص القرآن مع أنهم سبب النزول المتفق عليه والثابت في الصحيح في الصحيحين أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، والرجلان دول هم إيه؟ منهم من اليهود. لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نشهد أنك نبي. فمن الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل. فقالوا ذاك عدونا من الملائكة، لو كان ميكائيل الذي يأتيك لاتبعناك. عادوا جبريل عليه السلام، كفروا والعياذ بالله، وصفهم الله مع أنهم مصدقون بأنه إيه؟ جبريل، إنه ملك وإنه بيأتي من عند الله سبحانه وتعالى وبيأتي بالرسالة وبالنبوة وهو الذي يخاطب الأنبياء، ولكن عندهم عداوة بينه وبينه، يبغضونه يعادونه والعياذ بالله. فأنزل الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذن قضية الحب والبغض أمر آخر غير مجرد المعرفة والتصديق، صدقوا وأيقنوا ومع ذلك كفروا. إذن الإيمان ليس إيه؟ معرفة فقط، لابد من عمل القلب أيضا، لابد من حب وانقياد. الذي لا يحب الله قط لا يكون مؤمنا قط، الذي لا يرى انقيادا بقلبه لله عز وجل لا يرى لله عليه أمرا ولا نهيا. للعلم أقول لكم أن عامة شعوب أوروبا كثير منهم يعتقد في وجود الله بالكاد يعني، أو جزء كبير منهم، ولكن لا يرون لله أمرا ولا نهيا ولا تشريعا. قضية العلمانية وفصل الدين عن الدولة والتشريع داخلة في القضية دي. ناس بتقول إحنا بنعرف إن فيه خالق للكون لكن ملوش دعوة بينا، ملوش أمر علينا. إذا ما عندهمش أصل الانقياد، ما عندهمش عمل القلب، ما عندهمش الخضوع. إبليس أول واحد عرف ونطق، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا كان في إقرار بأنه إيه؟ بأن ربنا اللي خلقه، وبيقول مقر بالربوبية، لا قل ربي بما أغويتني، بل مقر من ربنا الذي يفعل ويملك القلوب. فقال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينه أجمعين والعياذ بالله. ومؤمن بأن فيهم آخر، هو مقر ومعتقد أن فيهم آخر بس مش مؤمن. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذا مقر بأن في بعث، وأن ربنا سبحانه وتعالى يبعث الناس يوم القيامة، وأنه ربهم الذي خلقهم. إذا مقر بالبداية ومقر بالنهاية ومقر بأن ربنا كرم سيدنا آدم، يعني عارف أمر ربنا، يعرفه جيدا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكنه يعادي الله، يعادي الله سبحانه وتعالى، يبغض أمر الله، يبغض شرع الله، متضايق من اللي ربنا شرعه من تكريم سيدنا آدم. إذن قول القلب غير عمل القلب. عمل القلب انقياد وحب وخضوع وليس إباء واستكبار. إذا وجد الإباء والاستكبار يبقى كفر، ورغم أنه هو لم يكذب الله سبحانه وتعالى، ما قالش يا رب لم تأمرني ولا جهل أمره. بعد ما كفر فضل يعرف أن ربنا أمره بالسجود لآدم، وظل كلما يسجد إنسان عند تلاوة سجدة يقول يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ما قالش فتركت، قال فأبيت. ده أخطر، لأن عمل القلب هنا هو الإيه المفقود، إنه شايف إنه هو ولو ربنا أمره ملوش، والعياذ بالله ما يلزموش، ليس لله أن يأمر وأنهى عنده، والعياذ بالله، وعنده أنه إيه لا يعني لا يلزمه هو أن يطيع. خلاف سيدنا آدم، سيدنا آدم كان عنده أصل الانقياد القلبي وعنده معصية في الظهر، بس لما عصى قال إيه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني أنا ملزم بكلام ربنا، وربنا له علي الأمر والنهي، وأنا أخطأت لما عصيت. يبقى في الظاهر وجدت معصية ومعصية، مش كده؟ في معصية آدم ومعصية إيه؟ معصية إبليس كانت كفر، معصية آدم ما كانت شيء كفر. ليه؟ لأن سيدنا آدم كان عنده عمل القلب ونطق اللسان. طبعا احنا قلنا القول قول القلب، يعني اعتقاده تصديقه ويقينه. فرعون كان عنده عمل القلب ولا عنده قول القلب؟ انتوا تجاوبوني بقى، اللي هو الدليل عليه قول الله ايه؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر. والايه الثانيه اللي هي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى الكبر كان هو الايه السبب، يعني عندهم يقين القلب واستيقنتها انفسهم، ولكن كان عندهم كبر وعلو وزال به عمل القلب، وزال أيضا نطق اللسان، لأنهم كانوا بيكذبوا سيدنا موسى بإيه؟ بلسانهم. وعمل نقول قول اللسان، والمقصود به نطق الشهادة، نطق شهادة أن لا إله إلا الله. ولمن بلغه أي رسول لابد أن يضيف إلى لا إله إلا الله التصديق بهذا الرسول، فيقول مثلا أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن لابد أن ينطق. أما العمل اللسان إيه بقى؟ هو في الحقيقة كل نطق في طاعة الله عز وجل، ولكن لأجل أن نطق اللسان بالشهادتين حكمه مختلف عن باقي النطق، أخذ حكما خاصا أو اصطلاحا خاصا، هو إيه؟ قول اللسان وعمل اللسان. فبيسموه عمل اللسان عشان يفرقوا في الحكم، وإلا فقول اللسان هو عمله في الحقيقة. واللسان بيعمل إيه؟ بينطق بيتحرك. لكن نطق الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن من أركان الإيمان. يعني اللي عارف لا إله إلا الله وعارف إنها صح وبيحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيحب ربنا، بس مش راضي يقول لا إله إلا الله، علشان ايه؟ عشان الاوضاع الاجتماعية. نفسه كان يقولها، بس الناس هيقولوا عليه ايه؟ مين قصة مين دي؟ ابو طالب، مش كده؟ ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لما اتاه النبي عليه الصلاة والسلام اخبره ان الارض قد اكلت الصحيفة التي علقوها في الكعبة لمقاطعة بني هاشم، راح من غير ما يدور على مش يتأكد الاول، مش يتأكد ان هم فعلا الارض اكلتها، راح قال لقريش الارض اكلتها، اكلت الصحيفة، من غير ما يشوف. ليه؟ اصله متيقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ابدا، وانه اذا اخبر بشيء فهو صادق قطعا ويقينا، ويعلم صدقه، ويقول ولقد علمت ان دين محمد خير اديان البريه دينا. لكن ايه اللي منعه؟ خوف الملامه، لولا ذلك لكان به سمحا مبينا. ولسه ما استطلتش واضح. فأبو طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أخوه، ودعمه دعما هائلا، ودافع عنه دفاعا عظيما. ما نالت قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب، ومع ذلك كان أبو طالب كافرا من أصحاب الجحيم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له قل لا إله إلا الله، قال له أبو جهل عبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيب ملة أبوك؟ ويتقال فارق ملة أبيه ورجع عن ملة أبيه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال لهم أنا على ملة عبد المطلب عشان الناس، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عرفنا يعني إيه قول اللسان وعمل اللسان، بقيت التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل اللي في الأوقات المختلفة وقراءة القرآن، كل ذلك من عمل اللسان أو في النطق اللسان الذي يختلف عن نطق الشهادتين في الحكم، لأن في إجماع على إن اللي ما ينطقش الشهادتين مع القدرة ما يبقاش مسلم، حتى لو اعتقدها بصحتها في باطنه، معتقدها بقلبه، حتى لو أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله يبقى كافر مخلد في النار. وبالتالي اللي بينطق الكفر مختارا حتى لو عارف إنه كفر ومعتقد خلافه، بس مش مكره ولا مخطئ ولا ناسي ولا اي من ما التكفير، يبقى كافر لانه نقض الشهادتين. يعني ايه؟ احنا دول وقت اللي ما نطقش الشهادتين يبقى كافر، وزيها او اكتر منها اللي بينقضها بياتي بيناقضها. يعني تلاقي واحد قسيس مثلا دور وعرف وعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، بس هيشتغل ايه؟ عاش عمره كله اشتغل قسيس، فيقول لهم يعمل ايه؟ يطلع يقول لهم باسم الاب والابن والروح القدس ويصلب عليهم عشان الفلوس، يبقى ده ايه ده؟ يقول لك انا عارف انا بصلي في السر، ماشي كده، ولو صلى وصاب، طالما ان ما كانش فيه اكراه، اكراه معناه انهم هيقتلوه وما يعرفش يهرب منهم، لكن لو يعرف يهرب منهم يبقى ايه؟ يبقى مش مكره، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اللي بينطق الكفر في هذه الحالة يبقى كافر حتى ولو كان معتقدا صحة ايه؟ لا إله إلا الله في قلبه، حتى لو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه ينطق الكفر مختارا. واحد بيفطر في رمضان، جيت تقول له إزاي تفطر وأنت مسلم؟ يقول لك أنا كافر يا أخي، أنت مالك ومال؟ أنا كافر بقى، يبقى خرج من الملة، لأنه نطق بكلمة الكفر اللي تنقض لا إله إلا الله مختار من غير إكراه. قصة كده حصلت بس متعلقة بالموضوع ده، ولد من العيال الليبراليين بيتكلم بقى بعنف عن الإسلاميين واللي يرفضوا الديمقراطية والليبرالية. المهم أخ من إخوه قال له أنت شو أنت ليبرالي؟ قال له لا مش ليبرالي. فقال له ده انت كنت طالع في الحلقة الفلانية في التلفزيون في الميعاد الفلاني في القناة الفلانية وقلت ان انا ليبرالي. قال له طب انا بقى ليبرالي وبعبد الصرصار. والعياذ بالله. شوف الكلمة دي خروج من الملة شخصيا بعينه خرج, لان هو نطق قال انا بعبد الصرصار, مع انه في الحقيقة في الباطن قلبه ما بايه ما بيعبدش الصرصار. معتقد ان الكلمة دي بيقولها عناد, لكن ربنا ما استثناش الا من اكره, مش كده؟ قال من قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يعني هو بيقول الكفر ما كانش فيه ضغط عليه, ما كانش فيه إكراه عليه. إكراه ده لازم سيف مسدس سكينة, يتقول ينعمل صوت وتعذيب ضرب, وكذلك في كل بقى الأمور. فلما بيقول أنا بعبد الصرصار ده خرج من الملة والعياذ بالله. هو كان نفسه الأخ يقول له كفرني بقى, عشان يقول لك عشان شوف بيكفروا مسلمين هم بيكفرونا. ما كله بيقول عشان نتيجة الخلل في قضايا الإيمان, لأن ده الكلام ده كله عشان نقول إن النطق بكلمة الكفر أو أشد من كده. اللي بينقض بنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه يشتم ربنا أو يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. على فكرة في شعوب منتشر فيها في الأردن وفلسطين وفي تونس إنه لما يتزنقوا في مصر هنا برضو بعض الناس يسبوا الذي خلق السماوات والأرض, يسبوا الذي خلق. وبعض أهل البدع والضلال عشان عندهم النقطة دي إن الإيمان هو المعرفة يوم يقولوا لا أصلا مش قصده ده, هو بيقولها كده بس من غيظ. هو كان الجن أو كان مجنون خلاص ماشي, لو كان ساعة ما نطق السب ده وصل بالغضب إلى درجة الجنون يبقى سقط عنه التكليف, لكن يختار أن يفعل ذلك يبقى نقض لا إله إلا الله حين سب الله. ما تقول إله لابد أن يعظم, ما فيش واحد يقول أنا أعبد هذا الإله وأنا أسبه, ما هو ما تبقاش بتعبده أصلا. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أنا بوضح في هنا قضية أن نطق اللسان ركن من أركان الإيمان, إذا جاء ضده بأن نطق الكفر أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب نبيا من الأنبياء أو سب القرآن العظيم أو استهزأ بشيء من ذلك يبقى كفر, لأنه نقض كلمة لا إله إلا الله. بخلاف مثلا ما لو ترك التسبيح ما أراش قرآن ممكن يبقى خد ذنب, إذا كان في الصلاة ما أراش الفتحة في الصلاة وصلاته بطلة, ولكن لا يكون كافرا إلا إذا نقض الشهادتين. وعلى خلاف في تكفير ترك الصلاة حنأتي إليه. احنا قلنا كده ايه قول القلب اللي هو ايه التصديق والمعرفة واليقين, مش كده؟ وقول اللسان اللي هو متخزن, وعمل القلب اللي هو الحب والإخلاص والخوف والرجاء والانقياد, وأصل ذلك الحب والانقياد. يبقى بقى ايه عمل ايه اللسان والجوارح, ودول الاثنين مع بعض. وقلنا عمل اللسان اللي هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وكل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله, وكل طاعة أمر الله عز وجل بها وترك كل معصية باللسان, وكل الحاجات اللي فيها أفعال دي وصدها فيها تروك. يعني إيه تروك؟ يعني تترك الشرك بالله بقلبك, تترك اعتقاد أن هناك آلهة غير الله, وتترك أن تنطق بذلك بلسانك, وتترك أعمال القلوب المخالفة. لأن من اعتقد أو من كان من قام بقلبه بغض الملائكة فضلا عن بغض الله أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كفر, كفر اليهود والمنافقين. من ضمن أصناف المنافقين صنف ما كانش يقدر يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه, يعني من كتر ما شاف الأدلة والمعجزات اعتقد في باطنه أن الرسول رسول الله صدقا, ولكنه يبغضه غاية البغض. ليه؟ علشان مع أنه نطق باللسان وصلى وصام, ولكن يبغض الرسول عشان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه الجاه, عشان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه كانوا هيعينوا ملك. عبد الله بن أبي بن سلول سبب مشكلة عبد الله بن أبي بن سلول إنه إيه؟ إنه هو بيبغض الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يصل بعد ذلك إلى التكذيب الباطن أو نحو ذلك. أما عمل الجوارح فهو الصلاة والصيام والزكاة والحج, دول أربعة لهم حكم سنبينه, وباقي أعمال الجوارح. الأربعة دول مع الشهادتين الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم أركان الإيه؟ الإسلام. بني الإسلام على خمس. اتفقنا على أن ترك النطق بالشهادتين أو النطق بما يضدها يبقى إيه؟ كفر. طبعا تركها مع القدرة. أما الصلاة والصوم والزكاة والحج فلهم حكم مستقل من جهة أنهم اختلف فيهم العلماء في أن من تركهم تكاسلا ما يكون بيقر بقلبه أنه لازم يصلي ولازم يصوم، يصدق بوجوبها ويعتقد بقلبه وقلبه فيه انقياد لله عز وجل، إذا أنا ما صليتش أنا غلطان. بخلاف واحد بيقول أنا حر أصلي وما صليش، اللي ما يصليش هو ما عنوش حاجة، يبقى كافر أصلا باتفاق. اللي يأبى ويستكبر أو اللي يقول إن ربنا ما فرضش الصلاة، مين اللي قال الصلاة فرض؟ طالما نشأ وسط بلاد المسلمين ممكن يكون الكلام ده في مجاهل أفريقيا يقول لك أنا ما، مين اللي قال؟ ما حدش قال. واحد مثلا لسه داخل في الإسلام جديد ما يعرفش، لكن لو هو ناشئ وسط بلاد المسلمين وتعلم ممكن يجهل بعض الأحكام لكن ما يعرفش إن مفيش صلوات. كل الناس عارفة إن في إيه؟ صلوات، بس ممكن واحد ما يعرفش يتوضأ، أهله ما علموهوش، لخبطوه في عدد الركعات، عمره ما صلى فما يعرفش المغرب كم ركعة والعشاء كم ركعة. مرة بقول لواحدة جاية تسأل فبقول لها أنت بتصلي؟ قالت لي أه بصلي طبعا، عشان ندفع لها زكاة ولا ما ندفعلهاش زكاة. فقلت لها طب المغرب كم ركعة؟ قالت لي خمسة والعيشة ثلاثة. قلت لها ازاي بس؟ قالت لي أصل أنا بورسعيد. طب أنا بورسعيد ما يعرفوش، بس أنا متأكد إنها فعلا إيه؟ ما تعرفش. مرة الإخوة اصطادوا ولد من الشارع كده عشان يخش يصلي، قال لهم والله ما أعرف أتوضى. ما يعرفش يتوضى، وده هتلاقيه في بعض طبقات كتيرة من الناس ما يعرفوش يتوضى. بخلاف واحد تاني مش معتقد إن الوضوء ده أصلا له أهمية ولا لفرض، أو مخلفات الناس المتخلفين بتوع الدين دول. كان أخ بيحكي لي إنه كان مع ناس بتوع الأحزاب زمان يعني من حوالي 20 سنة كده، وش كانوا شيوعيين أو يساريين، فكان يجي عند الصلاة يقول لي أبقى شايفهم بس هم مزنوقين قدامه عشان هم دخلوا معاه في الحزب، طالعين من الحمام ولا توضوا ولا عمل، ويقف يصلي معاهم بدون وضوء. لسه الشيخ المولى وانا جاي معاه دلوقتي بيحكي لي عن واحد، نقل عن واحد من العلمانيين المشهورين بيقول له لما اتزنق ان هو يجي يصلي جمعه هنا كان عنده مشوار، صلى الجمعه من غير وضوء. الله اعلم، بس طلع ان هو متأول يعني، لكن وارد جدا ان واحد يكون اعتقد ان الحاجات دي ما تلزمش. واحد تاني كانوا بيقولوا له دعيته الحكومه السعوديه للحج على نفقه الدوله، فقد الحكومة السعودية، فلما جه بعد الإحرام فقالوا مش هتحرم دكتور يحيى؟ قال لهم إيه الخرافات دي، ونزل طف البدلة شوطين ومشي. دي نوعية موجودة، خد بالكم كمنا مش أنا بتكلم ليه؟ عشان بتكلم على الإباء والاستكبار أو التكذيب في الصلوات الخمس أو في أي بقى حاجة، دي تبقى كفر نقع. أما اللي بيصلي ما بيصليش وبيقول أنا غلطان، بيفطر في رمضان ويقول انا غلطان. ناس كتيرة جدا وهي مش ملتزمة افطرت ايه ايام كتير، لا بتصلي ولا بتصوم ولا بيزكوا فلوس، عنده مشكلة في الفلوس، ولو قلت له الزكاة فرض يقول لك فرض، بس انا اعمل ايه الدنيا صعبة الظروف هنعمل فيها ايه، والحج يقول لك الحج متعب يا عم، وبعدين ده 30-40 ألف اجيب اخلص فلوس انا على الحج. فهو معتقد ان الحج ايه فرض، لو جبت له حج مجانا ومرفه جدا هيقول لك يا سلام انا عايز اروح حج، ولو هي عشان تعب وعشان فلوس مش عايز يحج. فمثل هذا اختلف فيه العلماء، ما اختلفوش في السارق والزاني انه لا يخرج من الملة، لكن الاربعه دي اختلفوا فيها. من العلماء من قال ان من تركها فقد كفر، يعني كفر خرج من الملة، ومنهم من يقول من تركها فالكفر كفر دون كفر. والخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة خلاف إيه؟ سائغ، لا يبدع فيه المخالف ولا يضلل. يعني ما يجيش واحد، إحنا دلوقتي قلت لكم إن اللي بيقول السارق والزاني مخلد في النار ده من كلام مين؟ خوارج المعتزلة، أهل بدع وضلال يبدعوا على ذلك. بخلاف لو واحد قال ترك الصلاة كافر. أنا ما بقولش إنه هو كافر كفر نقل عن الملة، هقول إيه عنه؟ هقول خلاف بين أهل السنة. وهو كذلك مش هيقول عليه مرجئ، ده مكفرش ترك الصلاة ده مرجئ، لا، ده هذا خلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة. وده كان نص فتوى المشايخ في اللجنة الدائمة للفتوى، سئلوا عن رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ومات ولم يعمل أي عمل من الأعمال الواجبة عليه، نص الفتوى كده، هل تدركه الشفاعة أم لا؟ فكان جواب اللجنة الدائمة، كان فيها الشيخ ابن باز والشيخ رزاق عفيفي والشيخ ابن قعود والشيخ ابن غديان رحمه الله، فقالوا هذا الرجل على الراجح من أقوال أهل العلم كافر عشان ترك الصلاة، إنه بياخده بتكفير إيه؟ ترك الصلاة. وعلى القول الآخر من أقوال العلماء تدركه الشفاعة، لأن ترك الصلاة كفر دون إيه؟ كفر. إنصاف إن المسألة هم عندهم بيرجحوا تكفير ترك الصلاة، وعشان كده قالوا اللي ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج بالأولى هيبقى إيه؟ هيبقى كافر. ولكن القول الآخر من أقوال مين؟ العلماء، ما قالوش من أقوال أهل البدع، ما قالوش من أقوال المرجئة. فدي النقطة الأساسية في مسألة المباني الأربعة. لكن لو جه واحد وقال عن مرتكب الكبيرة اللي هو بيسرق أو يزني أنه كافر مخلد في النار، يبقى مبتدئ، سواء قال كافر أو قال مخلد في النار، لأن المعتزلة بيقولوا ده فاسق مخلد في النار، فاسق زال عنه أصل الإيمان. لكن أهل السنة عندهم شارب الخمر مرتكب الكبيرة فاسق معه أصل الإيمان، ينجو به يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه، وقال يخرج الله عز وجل بقبضته قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. وده هو القول الراجح في هذه المسألة. وجمهور الحنابلة اللي بيكفروا ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، جمهورهم بيقول الكلام ده عند الإباء والعرض على السيف، يقولوا جمهورهم انه مش مجرد الترك، حتى يدعوه الإمام ويقول له صلي، فقال له لا مانيش مصلي يعرض عليه أن هيتقتل، فإذا قال لا اقتلوني وانش مصلي، هو ده اللي بيكفره، ساعة ما يقول كده ويتعرض على السيف يبقى يقتل، يقتل كافرا. والجمهور جمهور المذاهب الأخرى بيقولوا يقتل مسلما عاصيا، مع ان الراجع في المسألة دي انها مستحيل تحصل، ان واحد يقولوا له صلي وقال ضربناك بس مش هنقتلك. فمثل هذا يدل على نقول على الإباء في الحقيقة. نستعرض سريعا خلاصة ما ذكرنا، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وعمل القلب هو الإخلاص والحب والخوف والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر والشوق ونحو ذلك، وعمل اللسان والجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر وصلة وإحسان إلى الخلق وأمر المعروف والنهي عن المنكر. زيادة قول القلب بالكمية والكيفية، لمن قلنا يزيد وإيه؟ وينقص. زيادة قول القلب بالكمية يعني كلما علم الإنسان من أسماء الله وصفاته وأسماء الملائكة وصفاتهم وأعمالهم وأسماء الرسل وأعمالهم كلما ازداد به إيمانا، أكمل ممن لم يعرف ذلك، أكثر ممن لم يعرف ذلك. أما بالكيفية نوع الإيمان، واحد بيحب ربنا جدا، واحد بيخاف ربنا جدا، غير واحد حب ربنا إيه؟ ضعيف. زيادة قول القلب تكون بالكمية كلما علم الإنسان شيئا من الشرع فصدقه بما لم يكن فصدق بما لم يكن يعلمه. وزيادة قول اللسان في الشهادتين هي في حق من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد له بالرسالة بلسانه، فهو أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبره فنطق بلا إله إلا الله فقط. يعني واحد ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مصدق بسيدنا عيسى فقط، ما سمعش عن الأنبياء الآخرين. لا إله إلا الله فقط لا يعرف غيرها. إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى رسول الله أكمل إيمانا ممن لم يعرف إلا إيه لا إله إلا الله فقط أو نطق بها فقط. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لدليل عليه على نطق اللسان، تفاوت الناس في نطق اللسان، اللي آمن بالتفصيل ده أكمل إيمان. وأما تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغيرها فظاهر جدا. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا الحب ساعات يبقى حب في ساعات أشد إيه؟ أشد حبا. وكذلك أعمال اللسان والجوارح، اللي بيصلي الفرض والنفل ويصوم اثنين وخميس ويحج ويعتمر كذا مرة أكمل إيمانا، ويتصدق أكثر من الزكاة الواجبة عليه أكمل إيمان. الدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا إن عمل الجوارح من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذن كل ده جعلوا من الإيه؟ من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال الله تعالى في أدلة زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إذا الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. وأصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان كأصل اليقين وأصل الانقياد والمحبة ولو ضعفت، ولكن كماله شرط في كماله. الله أعلم. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله محاضرات تكملة في مرة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير. محاضرة الآن لفضيلة الأخ الأستاذ الدكتور علاء بكر. اللي بيسب الدين يقصد دين الإسلام عشان متعود عليه، إذا كان يقصد دين الإسلام يبقى كفر. فاكرها صغيرة من الصغائر كبيرة من الكبائر مش عارف إنها كفر، يبقى لا يعتد بذلك. لما نتكلم في العذر الجهل إن شاء الله هنتكلم فيها. المسابقات العامة ومسابقات الخروج من العالم.